وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الآية. وتستعمل متعدية بنفسها كقولك أحسن العامل عمله، أي أجاده وجاء به حسنا. والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنيه المذكورين، فهما داخلان في الآية الكريمة، لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة هود. فإذا عرفت هذا فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما العدل لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض، لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسط وتجنب التفريط والإفراط، ومن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات أفلح إن صدق. وكقول سفيان العدل استواء العلانية والسريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وكقول علي رضي الله عنه العدل الإنصاف والإحسان التفضل، إلى غير ذلك من أقوال السلف، والعلم عند الله تعالى. وقوله يعظكم لعلكم تذكرون، الوعظ الكلام الذي تلين له القلوب. تنبيه: فإن قيل يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي كقوله هنا يعظكم لعلكم تذكرون، مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله إن الله يأمر بالعدل إلى قوله وينهى عن الفحشاء الآية. وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله في سورة الطلاق في نحو ذلك أيضا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة رضي الله عنها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين الآية. مع أن المعروف عند الناس أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر والنهي، فالجواب أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه، فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحاداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا. والفحشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في القبح، ومنه قيل لشديد البخل فاحش، كما في قول طرفة في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. والمنكر اسم مفعول أنكر، وهو في الشرع ما أنكره الشرع ونهى عنه وأوعد فاعله العقاب، والبغي الظلم. وقد بين تعالى أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في قوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله ذي القربى أي صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم أو هما معا، لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم، والإيتاء الإعطاء، وأحد المفعولين محذوف، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني، والأصل وإيتاء صاحب القرابة كقوله وآت المال على حبه ذوي القربى الآية. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سمع صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الشيخ في هذا الكتاب، يذكر الشواهد من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. فهذه الأمور ذكرت في هذه الآية مجملة، وهي مفصلة في آيات أخرى، وهو من قبيل المثاني، فإن المعاني تثنى في القرآن، الأوامر والنواهي. نعم يا محمد. الجواب صحيح. سامي موجود رحمه. نعم موجود رحمه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعظكم به، ما يكون حال مصاحبه للامر والنهي، ها ما تكون حال مصاحبه للامر والنهي، يعني التخويف والوعد والوعيد، فتكون الايه جمعت بين الامرين، فما يرد الاشكال اصلا. اي من كلام الشيخ هذا، يعظكم بالاوامر والنواهي، يعظكم به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. نعم.